اللهم إن المؤمنين بك قد اجتمعوا إليك تلبية لدعوتك، ووقفوا بين يديك رغبة في مرضاتك، فاجمعهم يا ربنا على العمل لدينك كما جمعتهم على السعي لعبادتك، وارفع عزائمهم للضرب على أيدي أعدائك كما رفعت أيديهم في الرجم عند جمراتك. اللهم نق قلوبهم من الضغينة كما ألبستهم بياض الثياب، ووفقتهم للتعاون على الجهاد. اللهم وفقهم لرجاء الثواب، وجمع قلوبهم عند شريعتك كما جمعت أجسامهم عند كعبتك، وألهمهم الرحمة فيما بينهم كما ألهمتهم بطلب الرحمة منك. أيها الإخوة المؤمنون، نبدأ حفلنا المبارك بهذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نادانا نوح فلنعم ثم أغرق Oh! وقال إني ذاهب إلى ربي سأهدين. ربي هب لي من الصالحين. وقال فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني بهذه من الصالحين.